بسألك هو أنا أستاهلك؟ أستاهل الدمع اللي جرح وجنتك؟ أستاهلك؟ أستاهل إني أعشقك؟ عن حالنا انتي وانا انتي وانا اللي احس انك انا انك انا بسألك عن حالنا انتي وانا انتي وانا اللي احس انك انا انك انا بسألك عن حالنا انتي وانا انتي وانا اللي احس انك انا انك انا بسألك عن حالنا انتي وانا انتي وانا اللي احس انك انا انك انا حالنا ما هو غريب ما هو غريب ما هو غريب ما هو غريب حالنا ما هو غريب ما هو غريب ما هو غريب ما هو غريب إنا نكون متأكدين إن الفراق ما هو بعيد بالرغم من جرح السنين عشقنا دايم يزيد بالرغم من جرح السنين عشقنا دايم يزيد ما هو غريب إني لو مرة في همي نسيت بكل ما جرحتك ما هو غريب إني لو مرة في همي نسيت بكل ما جرحتك قبل ما تتألمي اللي ينزل هو دمي هو دمي بسألك ما هو غريب ما هو غريب ما هو غريب ما هو غريب ما هو غريب أستاهلك ينبت من الصخر الزهر بستاهلك بس تعلم وان النهار اللي في خدودك يخلي النسمة عطر بس تعلم من عيوني للنظر وإني كدرب من عيوني.